لأولى رجل، وأولى رجل لا بد أن يكون معناه أقرب رجل للميت ذكر، أقرب رجل، أقرب من النسب، وإلا أصبح لا فائدة فيه. أولى منه، من الأولى؟ ومعلوم أن النسب يكون بالقرب، التعصيب يكون بالقرب، فالقريب يحجب البعيد، الذي أقرب بدرجة هو الذي ينفرد بالمال، وهذا عام. ولهذا قال العلماء إن هذا فيه مسائل كثيرة جدا، فهو من جوامع الكلم، جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكره أبو داود قال بالتعصيب، ومعنى ذلك أنه أول يبدأ بالفروض وتعطى أصحابها، ثم بعد ذلك ينظر إلى الذكور القريبين، أقرب واحد منهم يعطاه، إن كان واحد في درجة منفردا بها انفرد به، وإن كان معه غيره مشارك سواء من الذكور والإناث شاركوه في ذلك، ويمنع الذين أبعد منه، وهكذا في الدرجات كلها، سواء كانوا أخوة أو أبناؤهم أو أعمام أو أبناؤهم. نعم. قال باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذين لا فرض لهم في كتاب الله ولا تعصيب لهم، يعني ليسوا لا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، وإنما لهم قرابة للميت لا يرثون بها، مثل الخال والخالة، وكذلك الجد أبو الأم وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لا إرث لهم. ومع ذلك إذا لم يكن للميت من يرثه من ذوي الفروض والعصبة، فإن بعض العلماء يورثهم، كما جاءت هذه الحديث التي يذكرها، وإن كان في أكثرها لا يخلو مما قال. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هذيل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الحفظني عبد الله بن الحين عن الحكام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإليه، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له. فضيلة الشيخ، هل الأب الذي لا يصلي وقد مات يرثه أبناؤه المصلون؟ سبق بالأمس أن قلنا أن الذي لا يصلي أنه ليس بمسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث الكافر المسلم، وكذلك بالعكس المسلم لا يرث من الكافر، لأن الصلة بين الإنسان وبين من ترك الصلاة انقطعت. ولهذا إذا كان الذي لا يصلي له زوجة مسلمة لا يجوز أن تبقى عنده، ولا يجوز أن تمكنه من نفسها، لأن المسلمة تحرم على الكافر، كما أن الكافرة تحرم على المسلم، ولا تمسك بعصم الكوافر. فالله جل وعلا يقول لا هم يحلون لهن ولا هم يحلون، يعني الكفار ما يحلون للمسلمات ولا المسلمات يحلون للكفار. فإذا كان الأب لا يصلي نسأل الله العافية، يعني يترك الصلاة رأسا، ما هو معناه أنه يترك الجماعة، كان يترك الجماعة ويصلي في البيت هذا مسلم، ولكنه مسلم عاصي، أو كان يؤخر الصلاة ولكن يصليها، مثل هذا يورث، فحكمه أنه مسلم. ولكن المشكلة إذا كان يتركها رأسا، يتركها ما يصليها لا في جماعة ولا في بيت، ولا إذا فاتته يقضيها، فمثل هذا على القول الصواب الصحيح عند أهل العلم أنه يكون غير مسلم، وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء كما هو معروف، فمنهم من يقول إن ترك الصلاة ليس كفر إلا إذا جحد وجوبه، وهذا ليس خاصا بالصلاة، جحد الوجوب في أي حكم من الأحكام إذا بين للإنسان ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أصر على جحده وإنكاره إنه له هذا الحكم، ليس خاصا بالصلاة. لكن مشكلة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كان بعضهم يؤول الكفر كفر النعمة، ولكن هذا غير صحيح، كفر النعمة لا يطلق على مثل هذا. نعم. يقول السائل: كتبت امرأة قبل أن تتوفى بعشر سنوات وكانت في كامل القوام العقلية أرضا لها لبنتيها وليس لها ولد ولا لكم عم لأب، فما رأيكم؟ إذا كانت الكتابة وقف وقفتها، الوقف في الناجز في الحياة جائز، يجوز إذا وقف الإنسان في حياته في صحته وقفا ناجزا، والناجز معناه أنه يخرج منه، تركه في ذلك الوقت، ما هو يقول بعد ما أموت يكون وقف، هذا لا يكون ناجزا ولا يصح مثل هذا. إذا كان وقفا ناجزا، وسواء عين المنتفع والجهة أو لم يعينها، هذا يصح صحيح، لأنه مر كما سبق أن عمر رضي الله عنه لما استفاد الأرض التي يقول هي أنفس مال استفدته، استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بها، فقال: إن شئت حبستها وتصدقت بثمره. وهذا هو الوقف، فإذا وقفتها على هذه الطريق فلا بأس، وهو يعني يكون من الناجز. أما إذا كان الوقف يقول وصت بها لبنتيها بعد موتها، ويكون هذا تلجئة لئلا يرث ابن عمها من ذلك شيء، فهذا يسمى الوقف الجنف، الجنف الذي فيه الإثم، ولا يجوز فعل ذلك، فإن الله توعد عليه. يقول السائل: كان لي أخ من الأب توفي ولم يتزوج وترك، إيش؟ كان لي أخ من الأب أخ توفي ولم يتزوج وترك خلفه مالا حين توفي، وله أخوان من الأبوين، فهل لي من الميراث شيء؟ لا، الميراث للأخوين لأبوي، أما الأخ للأب فإنه يكون محجوبا بالأخوين الأبوين. نعم. ذكرت في تفسير الآية: فكل واحد منهم السدس، تسوير الإخوة من الميراث أو في الميراث، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا في الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما هذا الإخوة للأم خاصة، ما قلنا الأخوة لأم فقط، أما الأولاد أولاد الميت فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك أخوة من الأب أو الأخوة من الأبوين، أما الأخوة لأم فهو خاصة بهم، ذلك لهذه الآية. نعم. ماذا يقصد أهل الفرائض بقولهم القريب المشؤوم، وما حكم استخدام هذا اللفظ؟ هذا يقصد به القريب الذي لا ينتفعون من قربه بل يحرمون بقربه، ولا فائدة في هذه التسمية، لأنه في صور من صور الفرائض معروفة، إذا انفردت الأخت أخذت، وإذا جاء أخوها منعها ذلك حرمها، فيسمونها الأخ المشؤوم، هذا لا فائدة فيه، هذا الأمر إلى الله جل وعلا، يجب الإنسان أن يرضى بما قسم الله جل وعلا. نعم. كيف كيف نجيب على من يستدل بتثبت أبي بكر على رد أحاديث الآحاد؟ ليس صحيح. ما أبو بكر يعني لو أنه انفرد شعبة مثلا، المغيرة مثلا انفرد بهذه الرواية يرده؟ ما يرده، ولكن أراد زيادة في التثبت، وهذه عادة الصحابة يتثبتون كثيرا، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل رسول وحده فرد إلى أمة، وهذا من أكبر الأدلة على قبول خبر الواحد، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وقد جعل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتابا، قال كتاب خبر الواحد أو أخبار الواحد، وذكر أدلة كثيرة على ذلك هو وغيره. نعم. إذا تناثرت البنات لأخيهن عن الميراث، هذا تبرع. إذا تنازل الإنسان عن حقه جاز، ولكن يجب أن يكون هذا التنازل عن طيبة نفس، ما هو خوف أو مجاملات. فإذا كان من الباب المجاملة أو باب الخوف أو ترغيب والترهيب، فإن الإنسان لا يحل له ذلك، لأن الله جل وعلا سوف يحاسبه على هذا، ويعيد الحق لأصحابه، ويأخذ الظلم ممن ظلمه. ومعروف أن النساء ضعيفات، قد مثلا خفنا من كلمة أو من أمور وهمية أيضا، يجب على الإنسان يتثبت في هذه الأشياء، والدنيا ما تسوي شيء في جنب الآخر، لا سيما الحقوق التي تكون للغير، فإنها مبنية على المشاحة ولن يترك منها شيء. وإذا مات الإنسان ما يمكنه أن يؤدي الحق إلا من الحسنات، من حسناته، فإن لم يكن له حسنات فيأخذ من السيئات، من سيئاتهم يحمل حتى يستوفي المظلوم. نعم. قضية الشيء، هل يجوز للرجل أن يقسم شركته في حياته على أن الشرع، مع علمه أنه يعيش في بلد لا يكون شرع الله تعالى، وخاصة في بلد الميراث؟ إذا كان في بلد مثلا يخشى أن المال يزول ويذهب ويؤخذ ظلما بعد موته، فلا بأس أن يقسمه على حسب الميراث في حياته، يقسمه لئلا يؤخذ المال. أما إذا لم يكن هناك دافع ولا داعي لهذا فلا فائدة فيه، الله جل وعلا هو الذي تولى القسم. نعم. يقول السائل: صليت صلاة المغرب هذه الليلة، وبعد انتهائي من صلاة الفجر تذكرت أني لست على وضوء، وذهبت وتوضأت وصليت النافلة، هل صلاتي صحيحة أم أعيد صلاة المغرب؟ يجب أن يعيد صلاة المغرب قبل أن يصلي العشاء الآن، يصليها الآن قبل صلاة العشاء، لأنه لا بد من الترتيب أن تكون المغرب قبل العشاء. ولو صلى العشاء بعد المغرب، ولو صلى العشاء ثم صلى المغرب، ما تصح الصلاة، لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب. فالصلاة من شرطها الطهارة، والنسيان إذا ذكر ما يسقط.